أخ مصري اسمه أحمد عبد الشكور يقول: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟ لا لا، تجزئ إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلك أفضل. كنت تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.